السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة لقمان وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. هنا في هذا الموطن، كما قال ابن عاشور في التحرير والتنوير، انتقل لقمان بابنه إلى الآداب في معاملة الناس. وهذا مهم جدا، أن يكرم الله تعالى العبد وأن يوفقه الله تعالى للعقيدة الصحيحة وللإخلاص في العبادة ولمتابعة السنة وكذلك للخلق الحسن مع الناس، فهذا من بركات الله تعالى على العبد. فلقمان رسخ العقيدة الصحيحة في عند ابنه أولا، ثم علمه أصول العبادات، ثم كذلك الآن ينتقل إلى الأدب في المعاملة مع الناس. نهاه عن احتقار الناس وعن التفخر عليهم، وهذا يقتضي أمره بإظهار مساواة مع الناس وعد نفسي كواحد منهم. وقرأ الجمهور: ولا تصاعر. وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب: ولا تصاعر. فهذه الآية، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، قال: لا تعرض وجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم، كما جاء في الحديث: ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار، فإن من المخيلة، والمخيلة لا يحبها الله. وقال القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره في هذه الآية، قال: ولا تمل خدك للناس كبرا عليهم وإعجابا واحتقارا لهم. وهذا تأويل ابن عباس وجماعة، وقيل هو أن تلوي شدقك إذا ذكر عندك كأنك تحتقره، فالمعنى: أقبل عليهم متواضعا مؤنسا مستأنسا، وإذا حدثك أصغرهم فأصغي إليه حتى يكتمل حديثه، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ومن هذا المعنى ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال: فالتدابر الإعراض وترك الكلام والسلام ونحوه، وإنما قيل الإعراض تدابر، لأن من أبغضته أعرضت عنه ووليته دبرك، وكذلك يصنع هو بك، ومن أحببت وأقبلت عليه بوجهك وواجهته لتسره ويسرك. فمعنى التدابر موجود في من صعر خده، وبه فسر مجاهد الآية. وقال ابن خويز من داد، وهذا معنى ثالث، قال: ولا تصعر خدك للناس، قال: كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة، من غير حاجة. وقال الإمام الشنقيط رحمة الله عليه في أضواء البيان، قال: ولا تصعر خدك للناس، معناه لا تتكبر على الناس. ففي الآية نهي عن التكبر على الناس، والصعر الميل، والمتكبر يميل وجهه عن الناس متكبرا عليهم معرضا عنهم، والصعر الميل، وأصله داء يصيب البعير يلوي منه عنقه، ويطلق على المتكبر يلوي عنقه ويميل خده عن الناس تكبرا عليهم. ومنه قول عمرو بن حني التغلبي: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما. وقول أبي طالب: وكنا قديما لا نقر ظلامة، إذا ما ثنوا صعر الرؤوس نقيمها. والبيت الأول فتقوم، هو ذكره الشنقيطي، وكذلك ذكره ابن جرير الطبري بنفس اللفظ في عجز البيت، وكنا إذا الجبار سعر خده أقمنا له من ميله فتقوما. لكن ابن عطية رحمة الله عليه وابن جرير وغيرهما ذكر البيت وكنا إذا الجبار سعر خده أقمنا له من ميله فتقوما، فتقوم فتقومي بكسر الميم. قال قال ابن عطية رحمة الله عليه وذكره ذكر ابن جرير بأنه قرأ تقوما، ولكن قال هذا خطأ، قال هذا خطأ، قال أبو عبيدة وأنشده أبو عبيد فتقوما فهو خطأ، لأن قافية الشعر مخفوضة. وفي بيت آخر أقمنا له من خده المتصاعر، فيعني يقول بأن اللفظ الصحيح فتقوم، فتقوم وبالخفض بناء على أن قافية الشعر في الشعر الذي قاله عمرو بن حنين كلها مخفوضة وليس فيها نصب. كذلك قول أبي طالب وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا صعر الرؤوس نقيمها. قال وقال شنقيط رحمة الله عليه ومن إطلاق الصعر على الميل قول النمر ابن تولب العلكي إن أتيناك وقد طال السفر نقود خيلا ضمرا فيها صعر. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية الجديدة تأمر بالتواضع وتحرم الكبر، فالتواضع شيمة وخلق عظيم ربنا أمر به في كتابه في غير ما آية، وجاء الثناء على أهله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقول جل ذكره يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه أخلاق أهل الإيمان، أذلة على المؤمنين يتواضعون لهم ولا يتكبرون عليهم، وإنما عندهم علو على أهل الكفر والشرك بالله تعالى. وقول جل ذكر لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقول تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. وكما قال جل ذكر ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقول تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهذه الآية العظيمة ولا تسعر خدك للناس. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، ثم قال وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يا ليت أمتنا الكريمة تعمل بهذا الحديث الجليل. كثير من الخلق يفخر على إخوانه بما معه من مال، أو يفخر على إخوانه بحسبه أو بشهاداته أو بمنصبه أو بعائلته أو بغير ذلك من أعراض الدنيا الزائل، ومولانا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واسمع لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ إلا وفي رأسه حكمة. الحكمة بفتحات يعني فتح الحاء والكاف والميم، حديدة في اللجام، حديدة تكون في اللجام تكون على أنف الفرس تمنعه عن مخالفة راكبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوات ربي وسلامه عليه ما من امرئ إلا وفي رأسه حكمة. والحديث يعني قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار وإسناده حسن، وكذلك المنذري في الترغيب والترهيب قال رواه الطبراني والبزار وإسنادهما حسن، والحديث حسن والعلامة الألباني رحمه الله. ما من امرئ إلا وفي رأسه حكمة، والحكمة بيد ملك إن تواضع قيل للملك ارفع الحكمة، وإن أراد أن يرفع يعني أراد أن يتكبر قيل للملك ضع الحكمة ضع الحكمة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. صدق رسول الله. هذا لا شك عندنا في صدقه، والواقع يؤيد هذا. كم رأينا هذا في حياتنا، كم رأينا من تواضع لله ورفعه الله، وكم رأينا من تكبر على العباد وأذله الله ووضعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله ويقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. حديث رواه أحمد في المسند وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جواز مستكبر. نسأل الله العافية. والحديث الصحيحين. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم: ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يعني يا عبد الله ارفق بالضعفاء ينصرك الله ويرزقك. نسأل الله من فضل الكريم. ابغوني في ضعفائكم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. وكانت أيها الحبيب كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تسمى العضباء كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود على قعود يعني ولد ناقة صغير، فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. الحديث صحيح البخاري رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الحديث قال: فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع والحث على التواضع والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة. قال ابن بطال: فيه هوان الدنيا على الله والتنبيه على ترك المباهات والمفاخرة، وأن كل شيء هان على الله فهو في محل الضعف، فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه ويقلل منافسته في طلبه. قال الحافظ ابن حجر: وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه لكونه رضي أن أعرابيا يسابقه. صلوات ربي وسلامه عليه. عليك الصلاة وأتم السلام يا سيد الأنام يا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن جعفر يوما: أتذكر إذ تلقينا رسول الله أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دأبه التواضع وإن كان مع الصغار، تواضع مع كل أحد ويعني حتى الأطفال الصغار. كان ابن الزبير صغير السن وعبد الله بن جعفر صغير السن وكذلك ابن عباس صغير السن، فلما قابله عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وابن عباس حمل عبد الله بن جعفر على كتف وحمل ابن الزبير على كتف، ولم يبقى مكان يحمل عليه عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، حمل ابن جعفر وابن عباس رضي الله عنهما. وهذا من طيب أخلاقه الكريمة. وأبو سعيد والحديث هذا هذه القصة ذكرها في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أحب المساكين، يقول أحب المساكين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. والحديث في السنن، سنن الترمذي وابو داود، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولما شكى عمرو بن العاص ابن عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصوم كل يوم ويختم القرآن كل يوم ويقيم كل ليلة رضي الله عنهم، قال عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس رسول الله على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. يعني يجلس على الأرض لا يتكبر ولا يعني يتعالى صلى الله عليه وسلم، هو خير خلق الله كلهم، بل هو أعظم الناس تواضعا. كان كما قال أسامة بن زيد، قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه. والحديث صحيح البخاري، يعني هو سيد ولد آدم ورغم ذلك يركب على حمار، ففيه عظيم تواضعه. وأيضا أردف معاذ بن جبل على حمار خلفه وقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ إلى آخر الحديث الجليل. أمنا عائشة رضي الله عنها يوما أخرجت كساء وإزارا غليظا، أبو بردة يقول ذلك، يقول أخرجت لنا عائشة كساء وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. الواحد منا الآن عنده بدل الثوب 5 و3 و4 وأكثر من ذلك، وينظر كأنه ليس عنده شيء. رسول الله محمد إزار ورداء غليظ ويقبض فيهما صلوات ربي وسلامه عليه. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم كما كان كما قال عثمان في خطبته، يقول: إن والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. هذا قمة التواضع، هذا هو العلو. وهذا رواه الإمام أحمد وقال عنه العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح، سبحان الله العظيم. وكان أنس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وعروة بن الزبير رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله، ماذا كان يفعل رسول الله في بيته؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي رواية: كان في مهنة أهلي فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. لنتعلم هذه الأخلاق الجليلة، عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، نسأل الله من فضله الكريم. وعبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. هذا هو الشرف يا عباد الله، الشرف أن يكون العبد شامخا عظيما ولكنه يتواضع لله سبحانه. والبراء بن عازب يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه، ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه له: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة صلى الله عليه وسلم. ورغم هذا العلو العالي، هو أعلى خلق الله كلهم ومكانه وأشرفهم عند ربه، ولكنه رغم ذلك يقول: لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث صحيح عن مسلم رحمه الله. هناك آثار جليلة في فضل التواضع ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين قال: قال المسيح: طوبى للمتواضعين في الدنيا هم أصحاب المنابر يوم القيامة، طوبى للمصلحين بين الناس في الدنيا هم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة. وقال أبو بكر رضي الله عنه: وجدنا الكرم في التقوى. هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الناس قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ومصداق قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله يتقاكم. قال: وجدنا الكرم في التقوى والغنى في اليقين والشرف في التواضع. سبحان الله العظيم. وقصة عمر لما خرج إلى الشام ولقي أبو عبيدة وهو يمشي في مخاضة ماء رضي الله عنه ويمسك بزمام دابته وخلع خفيه، فإذا يعني أبو عبيدة يقول: من يسرني أن أهل البلد استشرفوك يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: أوه، لو يقول ذا غيرك يا أبو عبيدة جعلتونا كالا لأمة محمد، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغيره بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. عمر رضي الله عنه كان يمر على شعاب ضجنان وينظر إليها ويقول: والله لقد رأيتني في هذه الشعاب وأنا مع أبي الخطاب وكان فظا غليظا احتطب على ظهري مرة ثم احتطب عليها أخرى. قال: ثم لم تمض الأيام حتى صرت يضرب الناس تحياتي، الناس يمرون علي يقولون: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: تضرب الناس تحياتي وليس فوقي أحد. ثم أنشأ رضي الله عنه مذكر لنفسه: لا شيء مما ترى تبقى بششته، لا إمارة ولا وزارة ولا ملك ولا مال ولا شيء، لا شيء مما ترى تبقى بششته، يبقى الإله ويود المال والولد. نسأل الله اللطف والعافية. أيها الأحبة الكرام، جرير بن عبد الله قال له سلمان: يا جرير، تواضع لله، فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. ذكر وكيع في الزهد رحمة الله عليه. عبد الله بن مسعود قال: من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. سئل الحسن البصري عن التواضع فقال: التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا، يعني ترى الناس كلهم أفضل منك. قيل لعبد الملك بن مروان: أي رجال أفضل؟ قال: من تواضع من قدرة وزهد عن رغبة. وسئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: يخفض للحق وينقال له ويقبله ممن قاله، ولو سمع من صبي قبله، بل ولو سمع من أجهل الناس قبله. رسول الله سيد ولد آدم يقبل الحق ويخضع له وينقاد لما جاء من اليهود أعلى أعدائه، وكان ينقاد لأي إنسان جاء إليه بحق صلى الله عليه وسلم. قال كعب: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع بها درجة في الآخرة. وقال الجنيد بن محمد: التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب. وعروة بن الورد قال: التواضع أحد مصايد الشرف، وكل نعمة محسود عليها صاحبها إلا التواضع. كل نعمة محسود عليها صاحبها إلا التواضع. الذي يتواضع على ماذا يحسد؟ لا يحسد في الغالب. وأهل السلوك والذين يعتنون بالكلام في الأخلاق والسلوك يقولون: التواضع ثلاث درجات. الأولى التواضع للدين، هو ألا يعارض بمعقول منقولا. جاءت الآثار من كتاب الله والسنة لا يقول لا يعمل عقله في ذلك ويرد الكتاب والسنة بعقله. قالوا لا يعارض بمعقول منقولا ولا يتهم للدين دليلا ولا يرى إلى الخلاف سبيلا، والتواضع للدين والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاستسلام له والإذعان، وذلك بثلاثة أشياء: الأول ألا يعارض شيئا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم المسمى بالمعقول والقياس والذوق والسياسة، الثاني ألا يتهم دليلا من أدلة الدين بحيث يظن فاسد الدلالة أو ناقص الدلالة. وصدق من قال: وكم من عاتب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم. وقال الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. الثالث ألا يجد إلى خلاف النص سبيلا البتة. نعم. و يعني لا يجد للنص، لا يجد إلى خلاف النص سبيلا البتة، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله، بل إذا حس بشيء من الخلاف فهو كخلاف المقدم على الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك، يعني يرى أنه يقبل على هلكة. نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. قال: والدرجة الثانية أهل العلم يقولون أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه، والدرجة الثالثة أن تتضع للحق فتنزل عن رأيك وعوائدك، يعني تعبد ربك بما أمر على مقتضى أمره لا على مقتضى ما تراه أنت، ولا يكون البعث لك داعي العادة أو غير ذلك. وختاما الفرق بين التواضع والذلة والمهانة: أن التواضع تولد من بين العلم بالله ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله كعلم العبد صفات الله أنه العظيم وأنه المتكبر وأنه العلي سبحانه جل جلاله، ويعلم العلم، يتولد التواضع من بين العلم بالله ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفة بنفسه وتفاصيلها، يبقى يرى عظمة الله ويرى نقص نفسه وضعفها وعجزها وتقصيرها، ومن معرفة بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولد من ذلك كل خلق التواضع، وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباد الله، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الناس أنهم أفضل منه. وأما المهانة هي الذل، فهي الدناءة والخسة وبذل النفس أو ابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه، فهذا كله ضعة لا تواضع، والله سبحانه يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة. والتواضع المحمود نوعين أو نوعان: النوع الأول تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نهيه اجتنابا، هذا عظمة، أمر الله تتواضع وتمتثل، نهى الله تتواضع وتنتهي، فإن النفس لطلب الراحة تتلكأ في أمر في الأمر، فيبدو منها نوع إباء وشرود هربا من العبودية، وتتثبت عند النهي طلبا للظفر بما منع منه، فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية. والثاني تواضع لعظمة الرب جل جلاله وخضوع لعزته وكبريائه، فكلما شمخت النفس ذكر العبد عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من نازعه ذلك، فتواضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله سبحانه وبحمده. فنسأل الله أن يتفضل علينا بهذا الخلق الجميل الجليل، أن اللهم اجعلنا من المتواضعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.